إذاعة الواقع تقدم لكم تعلمها. تعلمها برنامج يومي يأتيكم عبر إذاعتكم لتعلم اللغة الماليزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعلم اللغة الماليزية. كنا قد تعلمنا في دروسنا السابقة عن الأفعال باللغة الماليزية، وكنا قد قلنا أن أهم ما يميز اللغة الماليزية هو سهولتها في استخدام الأفعال مع الأزمنة المختلفة، وأنه لا داعي لتغيير صيغة الفعل، وكل ما عليك فعله هو إضافة كلمات معينة لتحويل زمن الجملة من الماضي إلى الماضي إلى المضارع إلى المستقبل وهكذا. فمثلا لو أردنا أن تقول أنك لم تفعل الفعل بعد، كل ما عليك فعله هو إضافة أداة بولوملاجي والتي تعني ليس بعد. مثال: كيف تقول أنك لم تأكل بعد؟ لم تأكل بعد، بكل سهولة تقول سايا بولوم ماكان لاجي، سايا بولوم ماكان لاجي. مرة أخرى: سايا بولوم ماكان لاجي، والتي تعني أنك لم تأكل بعد. كي ماذا لو أردت أن تقول هو لم يتزوج بعد؟ تعرفنا على كلمة يتزوج والتي تعني كاوين. فلو أردت أن تقول هو لم يتزوج بعد، كل ما عليك فعله هو أن تقول ديابولوم كاوين لاجي، ديابولوم كاوين لاجي. مرة أخيرة: ديابولوم كاوين لاجي. ممتاز، هذا لو أردت أن تقول أنك لم تفعل الفعل بعد. ماذا عن المستقبل؟ المستقبل أيضا ستضيف كلمة معينة وهي آكان والتي تعني سوف للمستقبل. مرة أخرى: كيف تقول كلمة سوف؟ آكان. ممتاز، كيف تقول أنك سوف تأكل لاحقا أو فيما بعد؟ سوف تأكل لاحقا، أنا سوف أكل لاحقا باللغة الماليزية والتي تعني سايا أكان مكان نانتي، سايا أكان مكان نانتي. مرة أخرى: سايا أكان مكان نانتي، نانتي بمعنى فيما بعد أو لاحقا. مرة أخرى: كيف تقول أنك سوف تأكل لاحقا؟ بكل سهولة سوف تقول سايا أكان مكان نانتي، سايا أكان مكان نانتي. آخر مرة: سايا أكان مكان نانتي. ممتاز، كيف تقول باللغة الماليزية أنه سوف يتزوج الشهر القادم؟ الشهر القادم بمعنى بولان دبان، بولان دبان، تزوج بمعنى كاوين، هو سوف تيا أكان. ممتاز، نضم كل الكلمات مع بعض ونقول هو سوف يتزوج الشهر القادم. بكل سهولة نقول dia akan kawin bulan depan، dia akan kawin bulan depan. مرة أخرى: dia akan kawin bulan depan. مرة أخيرة: dia akan kawin bulan depan. ممتاز، الآن سوف نتعرف عن الفعل الماضي. والفعل الماضي هو الفعل الذي انتهى منذ فترة طويلة، يجب أن نعرف أنه انتهى ومنذ فترة طويلة. كل ما عليك فعله هو استخدام أداة معينة، ألا وهي سودة بمعنى أنه قد تم أو حدث، أو بالإنجليزي already. سودة. ممتاز، كيف نقول أنا قد أكلت؟ أنا قد أكلت، سوف تستخدم الأداة سودا، وهي تأتي بعد الضمير أنا. أنا قد أكلت، سايا سودا ماكان، سايا سودا ماكان. ساية سوده مكان. ممتاز. ماذا لو أردت أن تقول أنك قد شربت؟ قد شربت. شرب باللغة الماليزية بمعنى مينوم. مينوم. أنا قد شربت. ساية سوده مينوم. ساية سوده مينوم. مرة أخيرة. ساية سوده مينوم. ممتاز. ماذا لو أردت أن تقول هو قد تزوج أو هو متزوج؟ كل ما عليك هو أن تقول ديا سوده كاوين. ديا سوده كاوين. مرة أخرى. ديا سوده كاوين. ممتاز. كيف نقول الآن أنك قد أكلت؟ ساية سوده مكان. أنك قد شرب؟ ساية سوده مينوم. هو قد تزوج؟ ديا سوده كاوين. ممتاز جدا. يجب علينا أن نتعرف على الكثير من الأفعال، وكنا قد أخذنا في دروس سابقة أفعال باللغة الماليزية. سوف أقول الفعل باللغة العربية وأصمت قليلا وأرجو منكم أن تقولوا معناه بالماليزية. ممتاز. كيف تقول كلمة ذهب؟ كنا قد تعلمنا في دروس سابقة عن مجموعة من الأفعال، سوف نستذكرها بسرعة. سوف أقول الفعل باللغة العربية وأصمت قليلا وأريد منكم أن تقولوها باللغة الماليزية. مستعدون؟ يلا نبدأ. كلمة ذهب. ذهب بمعنى برغي. برغي. برغي. أكل. ماكان. ماكان. ماكان. شرب. مينوم. مينوم. مينوم. تزوج. كاوين. كاوين. كاوين. ممتاز. كيف نقول الفعل قرأ؟ قرأ بمعنى باشا. باشا. باشا. كتب. تولس. تولس. تولس. رسم. لوكس. لوكس. لوكس. ممتاز. كيف نقول كلمة فهم؟ فهم أيضا باللغة الماليزية بمعنى فهم. فهم. فهم. وصل. تيبا. تيبا. تيبا. رجع. بالك. بالك. بالك. بدأ. مولا. مولا. مولا. نام. تيدور. تيدور. تيدور. ممتاز. الآن سوف نكون مجموعة من الجمل باستخدام هذه الأفعال. كيف نقول أن شخصا ما وصل بالأمس؟ هو قد وصل بالأمس. أمس بمعنى سمالام. وصل بمعنى تيبا. هو بمعنى ديا. ولو أردنا أن نقول في الزمن الماضي سوف نستخدم أداة سوده. نضم كل هذه الكلمات مع بعض ونقول أنه قد وصل بالأمس ديا سودا تيبا سمالام. ديا سودا تيبا سمالام. مرة أخيرة. ديا سودا تيبا سمالام. ممتاز. هم قد ذهبوا لكوالالمبور. هم ذهبوا لكوالالمبور. هم بمعنى مريكا. ذهب بمعنى بيرغي. كوالالمبور. كوالالمبور نفسها أو اختصارا كيل. لو أردنا أن نقول هم ذهبوا لكيل باللغة الماليزية سوف تكون مريكا سوده بيرغي كيل. مريكا سوده بيرغي كيل. مرة أخيرة. مريكا سوده بيرغي كيل. ممتاز. دعونا نتعرف على أفعال جديدة مستخدمة في حياتنا اليومية. كيف تقول كلمة استحمى؟ استحمى بمعنى ماندي. ماندي. ماندي. ماندي بمعنى استحمى. كلمة تجهز أو أصبح جاهزا بمعنى سياب. سياب. سياب. ممتاز. كلمة طبخ بمعنى ماسا. ماسا. ماسا. ممتاز. كلمة انتظر تونغو. تونغو. تونغو. ممتاز. كلمة قال بمعنى كاتا. كاتا. كاتا. كاتا. ممتاز. مرة أخرى. استحمى ماندي. تجهز سياب. طبخ ماسا. انتظر تونغو قال كاتا. ممتاز. كلمات لوصف الوقت نتعرف عليها. أمس بمعنى سمالام سمالام سمالام. الأسبوع الماضي بمعنى مينغو يانغلالو. مرة أخرى، الأسبوع الماضي، الأسبوع تعرفنا عليها بمعنى مينغو مينغو. فلو أردت أن تقول الماضي سوف تستخدم يانغلالو يانغلالو يانغلالو. مرة أخرى، الأسبوع الماضي مينغو يانغلالو مينغو يانغلالو. الشهر الماضي سوف تستخدم الشهر بمعنى بولان، الماضي بمعنى يانغلالو. مع بعض، الشهر الماضي بولان يانغلالو بولان يانغلالو. السنة الماضية السنة الماضية بمعنى تاهون يانغلالو تاهون يانغلالو تاهون يانغلالو. إذن تعرفنا أن يانغلالو بمعنى الماضي. نستطيع الآن من هذه الأفعال التي تعلمناها ومن هذه الكلمات التي تستخدم لوصف الوقت أن نكون العديد من الجمل. فكيف تقول أن صديقك قد طبخ بالأمس؟ صديقك قد طبخ بالأمس. صديق بمعنى كاوان، صديقي بمعنى كاوان سايا. طبخ بمعنى ماسا ماسا ماسا. بالأمس بمعنى سملا. فنضم كل هذه الكلمات مع بعض ونكون جملة بمعنى صديقي طبخ بالأمس. كاوان سايا سوده ماسا سملا. مرة أخرى، كاوان سايا سوده ماسا سملا. مرة أخيرة، كاوان سايا سوده ماسا سملا. ممتاز. جملة أخرى، هم كانوا جاهزين الأسبوع الماضي أو تجهزوا الأسبوع الماضي. هم بمعنى أمريكا، جاهز بمعنى سياب. الأسبوع الماضي مينغو يانغلالو. نضم كل هذه الكلمات مع بعض ونقول أمريكا سوده سياب مينغو يانغلالو أمريكا سوده سياب مينغو يانغلالو. مرة أخيرة، أمريكا سوده سياب مينغو يانغلالو. ممتاز. نتعرف على جملة جديدة وهي بمعنى هو قال. هو بمعنى هي، قال بمعنى كاتا. ولو أردنا أن نقول في الزمن الماضي هو قال ستكون الجملة ديا سوده كاتا ديا سوده كاتا. ممتاز. كيف نقول نحن انتظرنا؟ نحن بمعنى كيتا كيتا إذا كان الشخص المخاطب متضمنا. نحن انتظرنا كيتا سوده تونغو كيتا سوده تونغو. ممتاز. تعرفنا الآن على الزمن الماضي وأن كل ما عليك فعله لتحويل الجملة من أي زمن إلى الزمن الماضي هو أن تضيف الكلمة سودا. وتذكروا جملة سايا سودا ماكان سايا سودا ماكان بمعنى أنك قد أكلت. نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم. نتمنى أن نراكم في حلقتنا القادمة مع دروس تعلم اللغة الماليزية. كان معكم أيمن العماري. هذه الحلقة من إنتاج وإخراج محمد الرعيني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.